الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله عز وجل بمقتضى كونه الرحمن فوجه نداء الرحمة إلى جميع الخلق، فقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نداء من الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، والذي دخل فيها جميع الخلق يدعوهم جميعا ألا يقنطوا من رحمته مهما أسرفوا على أنفسهم ومهما فعلوا من الذنوب والمعاصي، فلا يقنط من رحمة الله، لأنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. ولأنه هو الغفور الرحيم فإنه يغفر الذنوب جميعا. لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب هو الغفور الرحيم. فكما أنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، كذلك هو الغفور الرحيم الذي وسعت مغفرته كل ذنب. فلا يأس ولا قنوط ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يوجه الله الدعاء النداء إلى جميع الخلق، إلى عباد الأوثان وعباد الأصنام، وإذا الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى المنافقين، إلى المشركين، إلى عصاة المؤمنين، إلى جميع الخلق، أن يتوبوا إليه وأن يعودوا إليه، لأنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد يعجب أحدكم يقول: هل يوجه الله النداء للكافرين بالتوبة؟ نعم، جاء هذا في كتاب الله عز وجل في حديثه عن الكافرين، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. طيب، والذين عبدوا غير الله وأشركوا به وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، هل لهم توبة؟ نعم، إذا أرادوا أن يتوبوا فليتوبوا، دعاهم الله إلى التوبة. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم ختم الآيات بقوله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. دعاهم إلى التوبة. ولك أن تتعجب أكثر إذا علمت أن الله عز وجل دعا إلى التوبة الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات وعذبوهم كما جاء في سورة البروج. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين، فتنوا يعني قتلوا وعذبوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، معنى ذلك أنهم لو تابوا لقبلهم الله عز وجل. فالنداء لجميع الخلق، حتى المنافقين، حتى المنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الدرك الأسفل يبين مصيرهم. ثم يستثني منهم: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا شيء عظيم، لا ذنب أعظم من عدم التوبة واليأس من رحمة الله. يدعو الله الخلق جميعا بقوله: يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله. وقال صاحب فتح القدير: يناديهم المولى عز وجل بقوله: يا عبادي، ثم يصفهم بأنهم الذين أسرفوا على أنفسهم أكثر من الذنوب والمعاصي، فيقول: هذا من رحمة الله عز وجل. يناديهم بقوله: يا عبادي، تحبيبا لهم وترغيبا لهم في عدم اليأس من رحمة الله عز وجل. وهناك من يقول أن كلمة عبادي معناها عام، فجميع العباد يدخلون، جميع الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والخلاصة أن هذه دعوة لجميع العصاة، لجميع الذين أسرفوا على أنفسهم من الكافرين والمشركين وعباد الأوثان والأصنام وكل من فعل ذنب. وإذا كان القول بقوله تعالى: أسرفوا على أنفسهم، ألا يدخل في ذلك من أقل إسرافا من المؤمنين؟ يدخل في هذا جميع الخلق، المؤمن وغير المؤمن، بشرط اشترطه الله عز وجل في الآية التي بعدها. قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. طلب منهم التوبة كشرط للعفو والمغفرة. يدخلوا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وكلمة أنيبوا يعني ارجعوا، وأسلموا أي استسلموا. وقال صاحب تفسير السعدي: قال الإنابة هنا بالقلب، والاستسلام بالجوارح. يعني أنيبوا إنابة قلبية، أقروا بذلك، اعلموا أنكم في حاجة إلى التوبة، والاستسلام يكون بالجوارح الظاهرة. وإذا ذكرت الإنابة وحدها تكون بالقلب والجوارح، وإذا ذكرت الإنابة والاستسلام تكون الإنابة بالقلب والاستسلام بالجوارح. هذا تماما كما نذكر كلمة المتقين والذين عملوا الصالحات. فإذا ذكر التقوى وعمل الصالح، يبقى التقوى معناها الخوف في القلب، والعمل الصالح بالجوارح. وإذا ذكر التقوى وحدها فتكون خاصة شاملة للإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا. فهذه الكلمات من الكلمات الجامعة، إذا أفردت جمعت، وإذا أضيفت خصت. وأنيبوا إلى ربكم، دعوة إلى التوبة، والله عز وجل كما جاء في الصحيح الذي رواه مسلم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسطها بالليل يبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها يعني علامات الساعة الكبرى تتغير نواميس الكون لا يقفل باب التوبة ومعلوم من قواعد أهل السنة والجماعة أن التوبة تقبل من العبد ما لم يغرغر دعوة الله يفرح بدعوة بعباده التائبين يدعوهم إلى التوبة لكن من أهم معالم التوبة أن تغير البيئة أن تنتقل من بيئة المعصية إلى بيئة الصلاح أن تترك رفقاء السوء أعوان السوء الذين يصدونك عن سبيل الله الذين يذكرونك بالمعصية في كل وقت تترك البيئة والصحبة والمكان هذا دليل على صدق توبتك تتوب إلى الله ترجع إليه تصلح الأمر وكما جاء في حديث الرجل الذي قتل 100 رجل من بني إسرائيل كما جاء في الصحيحين قتل 100 نفس ثم سأل هل له من توبة قال نعم وأرشد بيئته التي كان فيها إلى بيئة أخرى إلى قرية أخرى تعينه فالتائب العازم على التوبة لابد أن يغير من سلوكه وأن يغير من صحبته وأن يغير من أحواله وأن يغير تصرفاته ومن الأمور التي كانت تدعوه إلى الفحشة تدعوه إلى المعصية تدعوه إلى الغفلة لابد من التغيير هذا ولذلك وضع العلماء من شروط التوبة أن يعزم العبد على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى شرط أساسي من صحة التوبة ألا يعود إلى الذنب لكن لو عاد المرء بضعفه البشري ونسيانه الفطري ماذا يفعل يتوب مرة أخرى لا ييأس من رحمة الله لا يلقاه الله التوبة لازمة للكافر ينتقل من الكفر إلى الإسلام ولازمة للمشرك ينتقل من الإشراك إلى التوحيد ولازمة للمنافق يترك النفاق ويعود إلى صدق الإيمان وإخلاصه ولازمة للمؤمن العاصي يترك ذنوبه صغيرة كان أو يعود إلى الله عز وجل بل هناك توبة من الغفلة عن ذكر الله عز وجل وتوبة من التقصير وتوبة من هجر القرآن وتوبة من التوبة يعني الذي يتوب ثم يعود يلزمه أن يعود مرة ثانية للتوبة وأن يشكر الله الذي وفقه إلى التوبة النصوح لذا جاء هنا التهديد وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم من عذابه ثم لا تنصرون وهنا عذاب الدنيا يقصد به أن يأتي المرء عذاب الدنيا الذي يأتي بالعصاة الذي يأتي على العصاة والمذنبين فكلا أخذنا بذنبه الله عز وجل يعاقب بالذنوب الأمم السابقة منهم من خسف الله به الأرض ومنهم من أرسل عليه حاصبا ومنهم من أغرقه كل هذه بسبب ذنوبهم ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ الذنب ذنب واحد تسبب في خروج أبينا آدم من الجنة ما الذي صب اللعنة على إبليس وجعله ملعونا إلى يوم القيامة ومخلدا في نار جهنم؟ الذنب لكن هناك فرق بين ذنب إبليس وذنب آدم ولعلكم تسألون لماذا لم يخلد آدم في النار؟ بسبب ذنبه. لكن إبليس خلد في النار رغم أن الله أعطاه من العمر، أمد له في العمر في الدنيا لابتلاء الناس وفتنتهم. فذنب إبليس كان بسبب الكبر، تكبر على الله وعلى أمر الله، وتكبر على آدم، وعارض أمر الله الصريح برأيه الفاسد القبيح، ولم يتب من ذنبه، لم يتب من ذنبه بعد أن أذنب، لم يعترف بذنبه وتقصيره. لكن آدم حين عصى ربه عصاه من باب الضعف البشري والنسيان الفطري. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما. لكنه تذكر وعرف أخطأ، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكن ابن آدم ولا تكن ابن الشيطان، كن من أتباع آدم عليه السلام. فإذا وقعت في الذنب فتب إلى الله وعد إليه. واعلم أخي أن من صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون. هذه من صفات المتقين. نعم، فالمتقي ليس معصوما، لا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فبادر بالتوبة، بادر بالتوبة وأنب إلى الله وأسلم له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الاستسلام يشمل الرضا بقدر الله، والرضا بحكم الله، والرضا بكتاب الله، والرضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرضا بتشريع الله وعدم السخط. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذا المعنى في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، قال: تحكيم شرع الله هذا من باب الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا هذا من باب الإيمان، لا يجد في نفسه حرج من شرع الله، ولا يقول على شرع الله أنه كان في زمن مضى وانتهى، نحن في عصر كذا وفي عصر كذا. من يقول ذلك؟ هل يقول ذلك مستسلم لأمر الله وراض عن دين الله؟ لا يقولها أبدا مسلم مستسلم لأمر الله، بل يقوله متمرد على دين الله ومتمرد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسلم تسليما هذا باب الإحسان، مقام الإحسان. فاستكمل جميع المقامات، فارضى بقدر الله وارضى بحكم الله وسلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدخل في قوله وأسلموا له، ويدخل في ذلك الإسلام اتباع الدين بكل ما فيه. الإسلام معناها أن نتبع الدين كتابا وسنة، أحكاما وشرعا، عقيدة وشريعة، أخلاق وعبادات. لا يكون المسلم متناقض، لا يصلي الصلاة ثم يسيء معاملة الخلق، لا، ليس هذا من خلق المسلم. المسلم يكون صادقا مع نفسه ومع الله ومع الخلق في كل هذه الاتجاهات، يصدق ظاهره كباطنه، لا يعرف النفاق ولا يعرف الحقد ولا يعرف الحسد، سليم الصدر في معاملته للخلق. هذه من أهم علامات المسلم، وهي من خصائص الاستسلام إلى منهج الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يروح فين ده؟ يدخل الجنة مباشرة من أوسع أبوابها، لأنه استكمل مقامات الدين. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. عباد الله، ما نزل بلاء إلا بذنب. ألا تحبون أن يرفع الله عنا البلاء وأن يرفع الله عنا ما نزل بنا؟ ألا تحبون؟ فساهم في ذلك، تب إلى الله ولا تكن سببا من أسباب ما نزل علينا من بلاء. إن الله عز وجل لا يعذب الناس ولا يصيبهم شيء إلا بذنوبهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بل هذه السنة الربانية تعامل الله بها مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أصابهم ما أصابهم في أحد. قالوا: أن هذا؟ استغربوا: كيف وقع هذا؟ قال عز وجل: قل هو من عند أنفسكم بسبب ذنوبكم، بسبب مخالفتكم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بسيط. هذا الأمر الذي أمرهم به ألا يغادروا أماكنهم فوق جبل أحد، ففي أمر واحد أصابهم ما أصابهم، فما بالك بالذين خالفوا رسول الله ظاهرا وباطنا في كل أحوالهم وأعمالهم. لابد أن نراجع أنفسنا عباد الله. ولعل سائل يسأل: كيف المنهج؟ ما المنهج الذي أسير عليه؟ يأتيك السؤال في الآية التي بعدها: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذا أردت استقامة على منهج صحيح فاتبع أحسن ما أنزل إليك من ربك. طيب، وما هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا؟ القرآن. أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو القرآن، لأن الله أنزل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وزابور داود، أنزل هذه الكتب التي نعلمها، وأنزل ما لم نعلمه من الكتب. فأحسن ما أنزل إلينا هو القرآن، لأنه الكتاب المهيمن على جميع الكتب، والكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، والكتاب الذي تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد حفظه الله لأنه لا كتاب بعده ولا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تحكم الأرض، كل الأرض، بهذا المنهج، فلا يرفع إلا إذا أذن الله بين هذه الساعة، وهو الكتاب الذي لا كتاب صحيح النسبة إلى الله إلا هو، وقد حرفت الكتب السابقة وغيرت وبدلت. فهذا أحسن ما أنزل إلينا نتبعه، واتباع القرآن معناه اتباع السنة، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين كذبة، منافقون، مضللون، لأنهم يخالفون القرآن الذي يدعوهم إلى اتباع سنة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واتباع السنة معناه اتباع سلف الأمة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مقصد به عذاب الآخرة، يأتيكم العذاب بغتة. الأولى قال من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، هذا في الدنيا. إذا جاء عذاب الله في الدنيا لا رد له، كما فعل الله بقارون وفرعون وغيرهم من الظلمة وثمود وعاد وغيرهم. أما الآية الأخرى فالمقصود بالعذاب هنا عذاب الآخرة الذي يأتي بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قد يأتي الموت بغتة وتأتي الساعة بغتة، يأتي هذا بغتة كله لا نشعر به. يكون الرجل يطعم يضع لقمته في فيه ثم لا يكمل هذه اللقمة لأن الساعة قامت. يمشي الرجل في الطريق ثم يقع ميتا، يمشي في سيارة ثم تنقلب به السيارة فيموت، هكذا يأتي بغتة. فاحذروا ذلك ولا تسوفوا بالتوبة وبادروا بالتوبة من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ندم يوم لا ينفع الندم، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في حق الله أي في دين الله أي في أوامر الله، وإن كنت لمن الساخرين. هذا كان يسخر من عباد الله المتقين ويسخر من الذين يقيمون شرع الله ودين الله ويتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسخر منهم في الدنيا. سخر الله منه يوم القيامة وأعد له جهنم وساءت مصيرا. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. كذب، كذب من أصحاب المعاصي حين يتعللون بالقدر ويقولون لسه ربنا ما أرادش. يا أخي تب إلى الله عز وجل مما أنت فيه، أقلع عن معصيتك عن كذا وكذا، يا أخي لسه ربنا ما أرادش. ومن أدراك أن الله لم يرد؟ إن الله أراد بك الخير منذ هداك إليه ودعاك إليه وأنزل عليك الكتاب وأرسل إليك الرسول ليهديك إلى ذلك. دعاك الله وهداك وجعل في نفسك فطرة تعلم أن الله لا إله إلا هو، وعقل يبين ويميز بين الحق والباطل، فقد هديت من زمن بعيد. لكن الهداية تختلف، هناك هداية مبدئية، هداية إرشاد يهدي الله بها جميع الخلق على ألسنة الرسل، ثم هناك هداية التثبيت والتوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله. لكنك لو قدمت الهداية الأولى، لو فعلت ما أمرت به واتبعت الرسول واهتديت وطلبت من الله أن يعينك كما تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تكون هذه هداية التثبيت يثبتك الله بها. فالهداية الأولى ممنوحة للجميع، والهداية الثانية هداية التثبيت والتوفيق لا تكون إلا لمن استعان بالله وتوكل عليه وصبر على طاعته وأخلص النية وعاد وتاب وأناب إلى الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التائبين المستغفرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض من ما شئت من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، إذا كان الله عز وجل يدعو جميع الخلق إلى التوبة كما بينا، أليس من الأولى أن توجه الدعوة إليك أيها المسلم، أيها المؤمن؟ بلى، قد دعاك الله إلى ذلك وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. دعانا الله أن نتوب إليه في أكثر من موضع، بل غضب من لم يتب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. التوبة نحن نحتاج إليها في كل وقت، وكان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلماذا قست قلوبنا؟ لماذا قست قلوبنا؟ أيها الإخوة الكرام، إن دخول الجنة لابد له من شرطين. الشرط الأول توحيد الله عز وجل، والشرط الثاني التخلية من الذنوب، التوبة. لذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أخي الكريم، إن الله يحب التوابين، ألا تحب أن يتوب الله عليك؟ وألا تحب أن تكون من الذين يحبهم الله؟ فلماذا لا تبادر بالتوبة؟ أخي الكريم، إن التوبة من الذنوب والاستغفار سبب للبركة والرحمة والنصر، فإن الله قال على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا كنا نريد السعادة في الدنيا ورغد العيش لابد من الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فهي التي تسبب ما نحن فيه. وإحنا قلنا في أول الخطبة: ما نزل أمر أو عذاب إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. لا ينزل العذاب إلا بذنوبنا، بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فلنتق الله. والعجيب أن كل شخص لا يعرف طريق التوبة يظن أنه على خير وغيره المخطئ، وهذا من أخطر الأمور، هذا من فعل الشيطان الذي ظن نفسه على خير وهو يرد كلام الله وأمر الله ويحتكر خلق الله. نعوذ بالله من هذا المصير. أخي، إن أفضل ما تقدمه بين يدي رمضان شهر التوبة والمغفرة والنجاة من النار، خير ما تقدمه بين يدي هذا الشهر أن تستقبله بتوبة نصوح، وأن تصلح ما بينك وبين الله طمعا في رحمته وطمعا في مغفرته. فإن المحروم من حرم خير هذا الشهر، فاستقبله بتوبة نصوح واستقبله بصلح مع الله، عسى الله أن يمن عليك بعتق من النار، وأن يمن عليك بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فإذا أردت أن تحظى بهذا الفضل العظيم فتب إلى الله عز وجل، وأحسن التعامل في رمضان مع الله عز وجل. فأبواب الخير في رمضان كثيرة، هي كثيرة في كل وقت، وهي في رمضان أكثر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في سائر الأيام، لكنه كان يزيد في الاجتهاد في رمضان، ويزيد كذلك إذا دخلت العشر، فالعشر كان يخصها باجتهاد أكثر لمن أراد أن يتحرى ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فضل رمضان وخير رمضان وخير ليلة القدر، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم تولى أمرنا، اللهم سدد أمورنا، اللهم تقبل ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم ارفع عن مصر ما نزل بها، اللهم تولى امر مصر والمسلمين وسائر امصار المسلمين، اللهم تولى امر المسلمين في مصر وفي سائر امصار المسلمين، وول امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، واعن من وليته امرنا، وارزقه البطانه الصالحه. اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، اللهم عافنا في اهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا. اللهم استر عورات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم استر عوراتهم في الشام وفي اليمن في سوريا وفي فلسطين وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين وصن أعراضهم وتول أمرهم وأهلك الظالمين، فإنهم لا يعجزونك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولولدينا ولجميع موتى المسلمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.